إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، لولا الله ما كنا، لولا الله ما كنا، ولولا الله ما عشنا، ولولا الله ما كان وجود ولا حياة، ولولا الله ما كانت هداية ولا إيمان. قال أحد الغزاويين، ونحن في اليوم الثاني عشر بعد المئة من معركة طوفان الأقصى وتداعيات الحرب على غزة العز، وأهلها يعيشون عنف هذه الحرب وإرهاب عصاباتها المجرمة ودمارها وجوعها وخوفها، قال هذا الغزاوي: والله والله لا يصبرنا على قسوة هذه الحرب سوى كتاب الله، سوى كتاب الله. كلما فزعنا هرعنا إليه، فنزلت على قلوبنا السكينة وغشيتنا رحمة الله. هذا كلام رجل مؤمن عرف ما هو القرآن وما هو أثر القرآن على حياة المؤمن. فلا إله إلا الله، ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله، ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هو الله إذن، هو الله إذن لا إله إلا هو، منه كل شيء وله كل شيء وبه كل شيء وعليه كل شيء وإليه كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. أصل الأصول، أصل الأصول، وأعظم العلوم، وأعرف المعارف، وأشرف المطالب، وأوجب الواجبات، وأولها وأولاها معرفة الله، معرفة الله، ومعرفة حقه على عباده. ما قامت السماوات والأرض ولا وجد الوجود ولا خلق الله الموت والحياة إلا لمعرفته وعبادته. قال معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، رواياه في الصحيحين. هذا هو حق الله، وهذا هو حق العباد. أيها المؤمنون، الناس مفطورون على معرفة الله وتوحيده، وكل إنسان في هذه الحياة يجد هذا في قلبه ويشعر به في نفسه. قال الحق تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، معرفة إيجاد واعتراف وإيمان. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الله أن الله قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالناس عندما يخلقون يخلقون على الفطرة، على معرفة الله وتوحيده والإيمان به، ثم تنحرف بهم السبل. أي علم لمن جهل الله، وأي معارف حازها ونال شهاداتها من لم يعرف الله؟ أي علم لمن جهل الله، وأي معارف حازها ونال شهاداتها من لم يعرف الله؟ أيها الإنسان، لو حصلت جميع العلوم وجهلت الله ولم تعرفه حق معرفته فأنت جاهل، بل أجهل الجاهلين، أنت أجهل الجاهلين. ولو كنت بروفيسوراً أو دكتوراً أو عالماً في الفلك أو الطب أو غير ذلك من هذه العلوم التي كثير من الناس يعلمونها وهم عن الآخرة هم غافلون. من عرف الله أحبه وعظمه وخافه ورجاه وعبده ولم يعبد سواه. عباد الله، لقد عرفت الملائكة ربها فهي تعبده بالليل والنهار بلا سأم ولا فتور، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ومن ذلك أطت السماء وحق لها أن تأط من زحام الملائكة عليهم السلام الذين يسبحون الله ويسجدون له ويعبدونه راكعين ساجدين بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون، ومع ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وها هو الهدهد يعرف الله وما يجب له وينكر عبادة الشمس على أهل سبأ. هدهد طائر صغير يعرف الله، وكثير من البشر لا يعرفون الله. وكيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله؟ نعرف الله في آيات قرآنه، ونعرف الله في آيات كونه وخلقه سبحانه. فالقرآن كتاب الله الذي أراد الله من خلاله أن يعرف الناس به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكل ما يتعلق به سبحانه، وجعلهم يتعبدون بذلك. فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأين أولو الألباب الذين كلما زادت قراءتهم ومعرفتهم بالله زاد إيمانهم؟ وليس في القرآن كلمة تكررت، ليس في القرآن كلمة تكررت أكثر من 1000 مرة، لا، بل أكثر من 2000، وصلت إلى 2699 مرة، وذلك لبيان أنها أعظم الكلمات وأجل الكلمات وأشرف الكلمات، مثل كلمة الله. الله أكثر الكلمات ورودًا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم ليعيش بها المسلم في حياته، في ليله ونهاره، وقيامه وقعوده، وحركته وسكونه. ومن خصائص هذه الكلمة، من خصائص هذا الاسم العظيم الجليل الله، أنه لا يقبل التثنية ولا الجمع. لا يقبل هذا الاسم أن تثنيه أو أن تجمعه، ووجود الألف واللام فيه ليست للتعريف، بل هي حروف أصلية من حروف هذا الاسم العظيم الجليل. فتدبر، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. واعلموا يا رعاكم الله أن زيادة الإيمان من زيادة المعرفة بالله، فأعرفنا بالله هو أكثرنا إيمانا. من كان أكثرنا معرفة بالله فهو أكثرنا إيمانا بالله، ومن نقصت معرفته بالله نقص إيمانه. ولا إيمان لمن لا معرفة له. من لم يعرف الله فهو ليس بالمؤمن، لا ينفع مع الكفر أي عمل صالح، أي عمل صالح. وأنت مقيم على الكفر لا يقبله الله منك، لأنه عار عن معرفة الله وتوحيده والإخلاص له سبحانه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان، واسمه عبد الله ابن زيد بن جدعان من رؤساء الجاهلية، قالت: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، أعمال جليلة صالحة مؤثرة نافعة في المجتمع، يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ هل ينفعه هذا بين يدي الله يوم القيامة؟ وهذه الأعمال الصالحة الجليلة قدمها للمجتمع؟ قال: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولا يقولها إلا مؤمن، لا يقول هذه الكلمة إلا مؤمن. لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أتدرون من قال هذه الكلمة؟ إنه إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام، خليل الله، يقول هذه الكلمة العظيمة الجليلة، ونحن أحوج ما نقولها، نحن أحوج إلى أن نقول هذه الكلمة، فكلنا أدرى بنفسه. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الأحد الصمد بديع السماوات والأرض خالق كل شيء ومليكه. كم أكرمت يا الله، كم أكرمت يا الله، فمن ذا الذي يحصي كرمك؟ وكم أنعمت على الخلق، وكم أنعمت على الخلق، فمن ذا الذي يعد نعمك؟ من ذكرك ذكرته، ومن شكرك أعطيته، ومن استنصرك نصرته، ومن سألك أعطيته، ومن استشفاك شفيته، ومن أتاك تائبا أقبلت إليه وقبلته، ومن استغفرك غفرت له ولا تبالي، غفرت له وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، وإن بلغت ذنوبه عنان السماء غفرت له ولا تبالي، فما أعظمك يا الله. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أعرف الناس بالله وأخشاهم له، وعلى آله وأصحابه العارفين بالله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، ألسنا نعيش في أزمات وفتن؟ ألسنا نعيش في أزمات وفتن؟ وغزت الشهوات والمنكرات كل شيء في حياتنا، وأصبحنا نخرج من تيه لندخل في تيه آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ميت القلب، إن ميت القلب عن معرفة الله معيشته ضنك، معيشته ضنك، وحياته خبيثة، وعلاقته مع الناس سيئة، جشع وطمع وهلع وجزع. الحرام عنده حلال، الحرام عنده حلال، والواجب عنده حرام، له في كل وقت حال، له في كل وقت حال، ويعيش بلا وجه واحد، بل له ألوف الوجوه، وهمه أن يأكل ويشرب كيفما اتفق، مع الإنس أو مع الجن، مع المؤمنين أو مع الكفار. أهذا إنسان عرف الله؟ أهذا إنسان عرف الله؟ وما يجب لهذه المعرفة من هداية واستقامة وثبات؟ قل آمنت بالله ثم استقم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم، وهي له ولكل مؤمن: اعرف الله ثم استقم على هذه المعرفة الإيمانية في حياتك ومت عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. هذه كلمات إنسان عارف بالله قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا مع سعتها ونعيمها وزخرفها ولهوها ولعبها ومتاعها وكل ما فيها، لكنهم لم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. معرفة بالله. إذا أردت أن تعرف الله ومن هو الله فانظر إلى كتابه المقروء وانظر إلى كتابه المنظور. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ماذا تريدون؟ سبحانك فقنا عذاب النار. همهم أن ينجوا من النار لأنها العذاب الأكيد الأليم. ها هم أولئك سحرة فرعون وهم في قمة جبروتهم وغرورهم، وقد تمالأوا مع فرعون على موسى عندما لاح لهم نور الإيمان وعرفوا حقيقته وأن الله وراء معجزة موسى في عصاه. قالوا: آمنا برب موسى وهارون. وفي آية أخرى قالوا: آمنا برب هارون وموسى. فهددهم فرعون بالعذاب والقتل والتمثيل بجثثهم، فكان جوابهم بعد أن امتلأت قلوبهم بمعرفة الله وحبه وألوهيته: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، افعل ما شئت يا فرعون. فنحن قد بعنا أنفسنا لله لأن معرفة الله وقرت في قلوبنا وعرفنا حقيقة الدنيا وأنها متاع زائل. معاشر المؤمنين، انظروا إلى معرفة الله في قلب هذا الرجل الصالح. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل الناس أن يسلفوه 1000 دينار، احتاج ومرت عليه ضائقة فاحتاج إلى 1000 دينار، فسأل من يسلفه هذه 1000، فدلوه على رجل، فلما جاءه قال: أسلفني 1000 دينار. قال: ائتني بالشهداء. قال: وكفى بالله شهيدا. قال: صدقت، ائتني بمن يكفلك. قال: وكفى بالله كفيلا. قال: صدقت. ثم أعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى. ثم خرج هذا الذي استلف 1000 دينار في حاجته وركب البحر، ثم لما فتح الله عليه أراد أن يرد هذه 1000 دينار إلى صاحبها، فجاء إلى البحر ولم يجد مركبا يركبه ليصل به إلى صاحب 1000 دينار، فما كان منه إلا أن أخذ خشبة ونجرها ثم وضع فيها 1000 دينار وكتب فيها رسالة إلى صاحب 1000 دينار، ثم رتبها حتى لا تبتل، ثم جاء إلى البحر ورمى بها. وقبل أن يرمي بها قال: اللهم إنك تعلم أنني استلفت من فلان 1000 دينار إلى أجل مسمى، وجهدت أي بذلت جهدي في أن أصل إليه فلم أجد مركبا أركبه، فهذه 1000 دينار أستودعك يا الله هذه الألف دينار ثم رمى بها في البحر، وكان في الجهة الأخرى صاحب الألف دينار قد حان موعده، فهو ينتظر صاحبه أن يأتي من البحر فلم يأتي، ولم تكن هناك سفينة تنقل الركاب، فرأى في البحر خشبة تقدم إلى الساحل فأخذها وقال هي لأهلي يحطبوا عليها ويوقدون عليها. فلما ذهب بها إلى بيته وفتحها إذا به يجد الألف دينار ومعها الرسالة من فلان إلى فلان، وهو يعتذر له ويبين له عذره. فلما جمع الله عز وجل بينهما بعد وقت قال أتدري ما صنع الله بالألف دينار؟ لقد ردها الله عز وجل عليه، وكانت في كذا وكذا وكذا. ما الذي جعل صاحب الألف دينار؟ صاحب الألف دينار يرمي بها في البحر، إنها معرفة الله واليقين به سبحانه وتعالى والثقة به واليقين به. فهل عرف الله الذين هم عن الآخرة هم غافلون؟ من عرف الله صفى عيشه وطابت حياته وزالت همومه وعاش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وأين نحن من مراقبة الله التي هي ثمرة من ثمرات معرفة الله عند هذين الرجلين؟ رجلين أو رجلان صالحان حكى قصتهما من؟ نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا اشتريت الأرض، ما لي وما للذهب، الذهب حقك ارجعه إليك. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. إذا عرض هذا الأمر على أحدنا اليوم، هل سيرد الذهب إلى صاحب العقار أم سيخبئه ويجعله في مكان مكين؟ فأين معرفة الله؟ أين معرفة الله؟ انظروا إلى معرفة الله ماذا أثمرت. لقد كان للحياة عند هؤلاء طعم وحلاوة وسعادة وهناء لا نجدها في حياتنا اليوم، لأننا صرنا جشعين طمعين، يتربص أحدنا بالآخر الدوائر ويريد أن يأكل منه أكبر قدر من المال. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سأل موسى ربه فقال أي رب، يا رب أي عبادك أخشى لك، أي عبادك أخشى لك؟ قال أعلمهم بي، أعرف الناس بي وأخشاهم لي. نعم والله أخشى الناس لله العلماء، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. المهم أن تكون علاقتك مع الله هي أحسن علاقة. دعك من الخلق، فإنهم لا يرضون عن أنفسهم فضلاً عن أن يرضوا عنك. عبد الله، عبد الله، معرفة الله تجدها في قراءة جزء من القرآن، أو عبادة تقفها بين يدي الله، أو في مساعدة محتاج، أو تخفيف عن مهموم، أو في تعاون على البر والتقوى. اعرف الله، اعرف الله في أوامره ونواهيه، وفي حلاله وحرامه، وفي أفعاله وأخباره. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأقصر الطرق إلى الجنة في سلامة القلب، أقصر الطرق إلى الجنة في سلامة القلب. والقلب السليم قلب عارف بالله، ولا تتم سلامته إلا بأن يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تصد عن الذكر، وهوى يصرف عن الإخلاص والتجرد لله. هذا هو القلب السليم. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً، لأنه عرف الله، الجبل عرف الله، لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ختم هذه السورة بالتعريف به سبحانه فقال: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم استعملنا في طاعتك وخدمة دينك وهداية عبادك وجهاد أعدائك على الوجه الذي تريده وترضاه يا ربنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.